أن تعتقنا جميعا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك، اللهم من علينا بالعتق من النار ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نسألك اللهم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم من كان منهم منعما فزده في النعيم، ومن كان منهم معذبا فارحمه والطف به يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ونعوذ بك اللهم أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامنا حين تزل الأقدام، اللهم وارحم ذل وقوفنا عليك، اللهم وارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارطف بنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، قد استقبلنا هذا الشهر العظيم على تقصير منا، وها نحن نودعه ونحن معترفون مقرون بذنوبنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال، اللهم لا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر، ولا حظنا من الصيام الجوع والعطش، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. تحب من عبادك أن يسألوك، ها نحن ندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ونرجوك فتفضل علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم واحمهم واحفظهم من التكفير والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادهم بكيد فرد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف والستر، اللهم ارزقهن العفاف والستر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم بحالنا وحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما حل بهم. إلهنا أنت أعلم بحالهم، لا نشكو حالهم إلا إليك. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وعليك بمن بغى عليهم. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وارفع عنهم ما حل بهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم. اللهم عليك بمن بغى أو اعتدى عليهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم دمره تدميرا ومزقه تمزيقا. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. ربنا إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت في هذه الليلة المباركة من خير وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قضيت فيها من بلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. إلهنا، نعلم أنك تنزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، وتقول: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نسألك فأعطنا، اللهم إنا نسألك فأعطنا ولا تحرمنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستغفرك فاغفر لنا. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك